طبعا الاحقاد والضغائن الكبيره ما بقى حاجات بسيطه اكيد طبعا في ناس متضايقين مني. شوف احنا في رمضان اكيد بعمل حاجه، جاي متاخر النهارده، امبارح كانت المواصلات، طب النهارده زودت ربع ساعه شويه هناك، كان مسألة في شويه حاجات. ليكم حق تتضايقوا بس يوم القيامه ان شاء الله خلاص. الحاجات بقى القديمه لان انا اتغيرت الحمد لله، يعني اي حاجه قديمه مش انا اتغيرت الحمد لله. استاذ مره اصلا زعلان ان احنا متاخرين، الحمد لله النهارده يبقى كده فاضل لنا ربعين، يبقى كده ماشيين مظبوط. اي بقى حاجه كده ربنا سبحانه وتعالى ينزعها من الصدور، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. شايفين ريحه الدخول مع ايه الجنه؟ عامل شغل جامد. ونادى اصحاب الجنه لا تخيلك يعني كنت هكروتها دي او النبي كان هيموت. بيقول لك الفرق، قصدي كلمة الميراث والعمل، جاب الاثنين. هو أورثتموها ده العدل. أورثتموها ده العدل، كويس؟ لكن تعملون ده التلطف في الخطاب. أصل الميراث فلوس وصلتك من غير ما تتعب فيها. واحد حد من قرايبه مات وهو كان شغال وبيتعب في الفلوس دي، في الآخر إيه؟ فلوس خدها أنت من غير ما تتعب فيها. هكذا الجنة أصلاً لن يدخل أحدكم عمله الجنة. دخول الجنة برحمة الله، ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن أتغمد لله برحمته. الراجل اللي من بني إسرائيل عبد ربنا كم سنة؟ عبادة صافية 40 سنة يعني 10 40 لا أنت بتصلي تراويح قد إيه؟ ساعة ونص مثلا. طب والظهر والعصر نقول إيه؟ ساعة هما كمان ساعتين ونص. شوف بقى إيه؟ احسب بقى 40 سنة يطلعوا كم ساعة دول؟ 40 سنة شوف 360 يوم أو 65 وفي كام شهر؟ في 12 في 7 أيام في 24 عدد ساعات مهول عبادة. أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال بل بعملي يا رب. فوزنوا نعمة البصر وجدوها لا توفي شكر نعمة 40 سنة. أدخلوا عبدي النار بعمله، قال بل الجنة برحمتك يا رب. فميراث، لأن الجنة فعلا مفيش أعمال بين ان ممكن توصلنا للجنه. وده ايه فايده العمل؟ لا، تقاسم الدرجات الصالحه يكون بالاعمال. تقاسم الدرجات الصالحه في الجنه بالاعمال، لكن دخول الجنه برحمه الله. عشان ناسب لفظ الميراث. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. شوف وعدنا احنا. فهل وجدتم مش ما وعدكم؟ ما وعد عموما، ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فاذن مؤذن بينهم، الاذان يعني الاعلان زي اعلان بصلاه العصر بعد شويه، ان لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون غيرهم، ما اكتفوش كمان بالضلال، يصدوا غيرهم. ويذرونها عوجا لسبيل الله وهم بالاخره كافرون. يكون سبيل الله عوجا حسب اهوائهم ونفوسهم المنحرفه المعوجه وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب. دلوقتي عندي اتجاهين للمفسرين، اتجاه بيقول الكلام ده قبل دخول الجنه، والحاجز ده في ارض المحشر بين اهل الجنه وبين اهل النار، والسور ده واقف عليه اصحاب الاعراف، ده تفسير. انا برتاح للثاني. الثاني بيقول ان لا، الكلام ده بعد دخول الجنه. انا شايف ده انسب للايه؟ يعني برتاح له اكتر من كلام المفسرين في سياق الايه. الكلام بعد دخول الجنه، لكن للامانه نقول ان كبار المفسرين قالوا الكلام ده في ارض المحشر. فهنا عندي وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا، اللي بيطبق في الحفظ بعد شويه يعرفونهم، لكن دي يعرفون كلا اللي هو اصحاب الجنه واصحاب النار بسيماهم بعلاماتهم. اهل الجنه بيض الوجوه تعرفوا في وجوههم نظره الايه؟ النعيم ناظره. لكن اهل النار وجوههم ايه؟ مسوده، نعوذ بالله من اهل النار. ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. التفسير الاول اللي بيقول ان في ارض المحشر يبقى لما يدخلوها عايد على مين؟ على اهل الجنه لم يدخلوا الجنه لسه وهم يطمعون. لكن بقول لك اللي انا برتاح له ان لم يدخلوها وهم يطمعون ان هم اصحاب الاعراف لتساوى حسناتهم مع سيئاتهم. اقوال كتير على فكره. احصل جميله خالص. سلام نلاقي سلمى كده داخله علينا دلوقتي. فاهل الجنه خلاص دخلوا الجنه، دول اصحاب الاعراف تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. ويبقى الابن يقول للامه الحسنه، الحسنه دي بس تدخلني الجنه، كل ما اخذتها مني هدخل ايه؟ النار، والعكس. بالنسبه لاصحاب الاعراف، واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. ركز معايا في دي. دلوقتي نقول مثلا اصحاب الاعراف في المكان ده. كويس؟ وبيشاوروا على اصحاب النار. بيكلموا اصحاب النار. بيشاوروهم على مين؟ على اهل الجنه. بعض اهل الجنه المستضعفين يعني. نقولها بالاسماء. اصحاب الاعراف في المكان ده بيكلموا ابو جهل وابو لهب وأمية بن خلف وليد بن المغيرة، بيكلموا المشركين دول على مين؟ على بلال وعمار وصهيب. بيقولوا لهم الاول؟ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون في الدنيا، سواء كان المال ولا الجاه ولا اهؤلاء المسلمين دول الضعفاء دول الذين اقسمتم كنتم تقسموا في الدنيا لا ينالهم الله برحمه؟ قلتوا استحاله لو في جنه يبقى ده يدخلوها، اكيد احنا هنستخفهم اليه. حسب بقى الاتجاه المفسرين، ودخول الجنه ممكن تكون لمين؟ لاهل الجنه لو كان ارض المحشر، لكن ما ترتاح اليه النفس ان الكلام ده لاصحاب الاعراف برحمه الله. ودخول الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. ده بقى نسال الله ان يجعلنا يومئذ مع اهل الجنه. وخلي بالك ارتاح ليا تجربه لما الانسان يحس كده ان يعني مش قادر يملك زمام نفسه في الطاعة أو في المعصية. معصية مش عارف يفرضها. أو طاعة مش عارف يروض نفسه عليها. دي طبعًا أنا بقول لك مش موجودة في الكتب ولا حاجة، ممكن تكون بابتداع يعني ابتكار يعني، بس جابت نتيجة مع نفسي وبعض الناس جربوها قالوا صح جابت نتيجة. جرب كده تكون عطشان في الصيف وفي الوقت حر، أول ما توصل درجة العطش أنت مش مجهز الكلام الأول يعني، بتفكر مش قول النهاردة هعمل كده، لا لا. يوم كده تكون عطشان كوباية مية ساقعة كده بعدين ما تشربش، تقعد قدامك مثلا بقى لو ايه قعدت تستغفر ربنا او قعدت قمت صليت ركعتين، بس ركعتين بقى مش كفايه يعني، ربع ساعه نص ساعه والميه قدامك وانت عطشان، انت مش بتعذب نفسك، انت بتروض نفسك، بتربي نفسك يعني، وتفتكر الايه دي تقول شوف ده انا الميه قدامي وانا اللي بايدي ان انا ممكن اشرب او ما اشربش. Thank you.